القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال له خزنتها ألم يأتكم رسل وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم

القول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو إليه المصير ما فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل رسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش

ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وقهم وذلك هو الفوز العظيم وقهم السيئات ومن تق السيئات الفوز العظيم الله الله إن الذين كفروا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي العظيم إن الله سريع الحساب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الله سبحانك يا رب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا فكان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء